جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19 من الإمارات، يقول السائل: من المعروف أن طلب العلم هو ثني الركب في حلق العلم، سؤالي: هل هناك حرج إذا قرأ طالب العلم المبتدئ شروحات الكتب وخصوصا المفرغ منها مثل السنة للإمام أحمد بشرح الشيخ ربيع، أم أن هناك خوفا على الطالب خصوصا أنه لم يتأصل بعد؟ وهل يجب عليه أن يقرأ هذه الكتب على يد المشايخ لكي يسلم من الخطأ؟ أقول: طلب العلم له طريقة، أحدهما ثني الركب أمام أهل العلم الفقهاء الذين عندهم قدر من العلم يستطيعون أن يعلموا به الناس ما فقهوه من دين الله عز وجل. هذه الطريق هي الأصل. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم بها، تلقى الصحابة رضي الله عنهم بها عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وتلقى عنهم التابعون وهكذا. الطريق الثانية طريقة القراءة والمطالعة الذاتية، فهذه لا تصلح للمبتدئ. وقديما قالوا: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فإذا أراد أن يتأصل فليقرأ هذه الكتب التي ذكرتها أو غيرها على المشايخ، فإذا زكوا أنه يعني أنه مستفيد وأنه قد فهم وتأصل عليهم فلا مانع أن يطالع مطالعة ذاتية. والحاصل أن المطالعة الذاتية إذا استقلت بنفسها أو اعتمد المرء عليها يكون خطأه أكثر من صوابه. أما إذا كان قد تأصل قبلها أو قرأ ما اتفق له من الكتب التي ذكرت وغيرها على مشايخ، نعم، وأخذ أصول العلم الشرعي عنهم، فلا بأس يطالع ما شاء.